قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع طريق الصالحين. أيها الأحباب الكرام، المسلم في هذه الحياة يسعى للوصول إلى الله عز وجل، وهو يتاجر مع الله تبارك وتعالى، فينظر إلى الطرق الموصلة إلى الله عز وجل لكي يسلك هذه الطرق، ومن خلالها يصل إلى الله تبارك وتعالى. وقد يسلك طريقا أو طريقين أو ثلاثة أو أربع طرق. لماذا؟ لأنه يريد أن يستكثر من الحسنات. ولذلك فنحن إن شاء الله تعالى في خلال هذا البرنامج سنأخذ طرقا تساعدك للوصول إلى الله عز وجل، ونعرفك إن شاء الله تعالى على بعض عبادات الصالحين التي بها وصلوا إلى رب العالمين. أولا، رب العزة تبارك وتعالى حينما ذكر أمر الآخرة أمرنا بالتنافس فيها، فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بل وأمرنا بالمسارعة إليه وإلى الوصول إلى جنته، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا، ولكن لما ذكر الله عز وجل الدنيا لم يأمرنا بالتنافس، ولم يأمرنا بالمسارعة، وإنما أمرنا أن نمشي على مهل، لأن الرزق معلوم ومقدر ومحدود. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، لم يقل وسارعوا أو تنافسوا، وإنما قال فامشوا، أي على مهل، في مناكبها، مناكب الأرض وطرقها، واسلكوا سبل الرزق زراعة وصناعة وتجارة ونحو ذلك، وكلوا من رزقه، لم يقل وكلوا من تعبكم وكلوا من كدكم، لكي يبين ربنا عز وجل أن قضية الرزق تتعلق بالسماء. وبين ربنا تبارك وتعالى أنك تأكل من رزقه، وأن تعبك هذا إنما هو سبب فقط من الأسباب. ولذلك يا إخواني، قضية الرزق لا تتناسب مع قضية التعب. لا تحسبن أن من تعب كثيرا رزق كثير، هذا مفهوم خطأ. فقد يتعب الإنسان كثيرا ويرزق قليلا، ويتعب قليلا ويرزق كثير. فهذا رجل يعمل موظفا طوال الشهر ولا يتقاضى إلا ألفا واحدة، تعب من الصباح إلى العصر، وهذا رجل جالس على مكتبه يعمل تاجر السيارات، تصل بالهاتف وصلت السيارة، السيارات وصلت، جاء رجل بكم السيارة هذه؟ السيارة بمئة وعشرين ألف، تفضل 120 ألف، ومضى. لم يستغرق نصف ساعة في بيع السيارة وقد ربح فيها 5000 في ساعة. تعب كثيرا وربح كثيرا، تعب قليلا وربح كثيرا، لأن الله قدر له ذلك ويسر له هذا السبب السهل في تحصيل الرزق اختبارا له وامتحانا. والآخر تعب طوال الشهر ولم يربح إلا 1000 واحدة. ورب العزة تبارك وتعالى حينما ذكر قضية الرزق بيّن أنها في السماء، فقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن بعض الناس قد لا يصدق هذه القضية. الله عز وجل لو قال في الأرض كان حفر الناس الأرض، فحر الناس الأرض وحفروها لكي يستخرجوا منها الرزق، لكن جعل الرزق في السماء، أي من أراد أن يرزق يرفع يديه إلى الله ويدعو الله: اللهم ارزقني رزقا حلالا وبارك لي فيه، اللهم ارزقنا وجميع المشاهدين رزقا حلالا وبارك لنا فيه. بعض الناس قضية الرزق عنده صعبة، فأقسم الله عز وجل فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن قضية الرزق قضية أساسية في حياة المسلم، والله عز وجل بيّن أن الرزق في السماء وأقسم على أن الرزق في السماء. وأنا أقول لك هناك أبواب للرزق خفية قد لا يعلمها كثير من الناس، وأبواب ظاهرة واضحة يعرفها كل الناس، فترى معظم الناس يتكالبون على أبواب الرزق الواضحة. فالصناعة سبب من أسباب الرزق، والتجارة سبب من أسباب الرزق، والزراعة سبب من أسباب الرزق، أشياء كثيرة من أسباب الرزق، والإجارة ونحو ذلك، هذه أسباب ظاهرة كل الناس يعرفها. لكن هناك أسباب وأسباب مضمونة وكثير من الناس لا يسلكها. من بين هذه الأسباب، إذا أردت أن يرزقك الله رزق فتصدق. تصدق، راتب 1000 لا يكفيني الشهر، خذ من هذا 1050 وتصدق بهذا الشهر وانظر، سوف يكفيك وزيادة، ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد يكون سببا في رزق أوسع. الصدقة طريق من طرق الرزق والربح، نعم، وإن قلت. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول ما رواه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإنسان إذا تصدق بصدقة نزل ملك من السماء فدعا له، ودعوة الملك مستجابة. والدليل ما رواه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. إذن الملك الأول يدعو بأن يخلف الله على المنفق والمتصدق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من أنفق في سبيل الله أنفق الله عليه، ومن أنفق الله عليه أعطاه بغزارة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. ومن أنفق الله عليه لا تسأل عن الرزق الذي يأتي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، أنت الآن تقول بأنه ينزل ملك من السماء يدعو لمن تصدق. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح. كم يدفع الإنسان في اليوم لكي ينزل الملك فيدعو له هذه الدعوة؟ يدفع 1000 مثلا، يتصدق 1000، ممكن يتصدق 500، ممكن يتصدق 100، ممكن لو قل عن 100 يمكن أن يدعو له الملك، ممكن يتصدق 10، يتصدق 1، يتصدق بنصف. نعم، أي صدقة؟ لأن الحديث لم يفرق بين الكثير والقليل، فقال ينزل ملكان من السماء فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلف. منفق نكرة تعم وتشمل كل منفق، من أنفق قليلا أو كثيرا. فيمكن أن تسجل اسمك في أسماء المتصدقين بجنيه واحد، بنصف جنيه، بريال، بنصف ريال، بدرهم، بنصف درهم، بدينار، بنصف دينار، بربع دينار في اليوم. ومن أبواب الرزق الوفير إذا كنت قد ضيق عليك في الرزق صلة الرحم. تريد أن يكثر رزقك، صل رحمك، زر خالتك، زر عمتك، زر ابنة أخيك، ابنة أختك، زرها مجرد زيارة حتى وإن لم تأخذ معك شيئا، فإن هذه الصلة ستفتح لك أبواب الرزق. كيف ذلك؟ وما هو الدليل؟ الدليل من سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط يعني يبارك له في رزقه، هكذا قال بعض العلماء. دخلك 1000 ويكفيك وزيادة، وغيرك دخل 2000 ولا يكفي، هذه بركة. عندك 5 أولاد وعنده 5 أولاد وأنت يكفيك 1000 ولا يكفي. وهناك تفسير آخر لبعض العلماء، يبسط له في رزقه يعني يزاد له في رزقه زيادة حقيقية. من أحب أن يبسط له في رزقه، دخل 1000 يصير 2000 و3000 و4 بسبب صلته لرحمه، كل أسبوع يصل رحمه، كل أسبوع يصل رحمه. حقيقة أنا أميل إلى القول الثاني، وهو أن الزيادة زيادة حقيقية. والذي يؤيد ذلك الحديث الثابت في السنن حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم مثراة في المال ومحبة في الأهل ومنسأة في الأجل. الشاهد مثراة في المال، أي تجعلك رجلا ثريا غنيا. وهناك دليل آخر يؤيد هذا، وهو ما رواه الطبراني وصححه الألباني أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس طاعة أجدر بأن يعجل الله لها الثواب في الدنيا من صلة الرحم. أرجو أن تتأمل مع هذا الحديث، أنا حينما قرأت هذا الحديث تعجبت جدا. ليس من طاعة أجدر أن يعجل الله لها الثواب في الدنيا من صلة الرحم، وإن أهل البيت ليكونون فجارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم بصلتهم أرحمهم. وإن أهل البيت ليكونون فجارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم بصلتهم أرحمهم، أي أن صلة الرحم تكثر المال حقيقة كما أخبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أذكر لكم موقفا حدث معي، وهو أنه اتصل بي أحد الشباب ويقول دخل المطعم تناقص جدا. قلت له كيف؟ قال تناقص حتى صار دخله اليومي 5000. قلت سبحان الله، 5000، كم كان دخله؟ قال كان دخل المطعم 20000 وتناقص الدخل جدا، وأظنه عين أو حسد، فماذا أصنع؟ فقلت له يا أخي الكريم، هل لك خالة؟ قال نعم. قلت له هل تزورها وتصلها؟ قال كل سنة مرة أو في السنة مرتين في العيد. قلت له أتصنع ما أدلك عليه؟ قال نعم. قلت له زر خالتك كل أسبوع مرة وخذ معك هدية ولو بسيطة أقدمها لها. قال خالتي ليست في حاجة إلى هدايا، هي مديرة مدرسة وعندها سيارة ملاكي وغنية. قلت له يا أخي الكريم، حتى لو كانت كذلك فإن الرحمة مكسورة الخاطر، وهي تحب أن يزورها أقاربها وأرحامها، فتفرح جدا بزيارتك، فزورها ولا تتصل بي إلا بعد 4 أسابيع. فاتصل بي بعد أسبوعين وقال فعلت ما أمرتني به، أخذت لها هدية، أخذ لها هدية جاتو أو شيء وذهب لزيارته، فرحت به جدا، يقول فرحت به جدا، ابن أختي وجاءني وكانت سعيدة مسرورة، وفي الأسبوع الذي بعده بنفس الطريقة فكانت سعيدة مسرورة. قال واتصلت عليك قبل الموعد لأبشرك لقد ارتفع دخل المطعم من 5000 إلى 10000 في اليوم. قلت له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم أيها الأحباب تزيد الرزق حقيقة، بل والأعجب من ذلك أنها تطيل العمر. تطيل العمر؟ نعم. كيف ذلك؟ وما الدليل؟ الدليل معنا ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ، ينسأ له في أثره، يعني يؤخر في أجله. وفي الحديث الآخر من سأة في الأثر، يعني من سأة في الأثر يعني يؤخر في الأجل. أيضا للعلماء تفسيرا، التفسير الأول يبارك له في عمره فيعمل من الطاعات في سنوات قلائل ما لم يعمله غيره في سنوات كثير. طيب نأخذ هذا الاتصال وبعدين نكمل معكم إن شاء الله. أخونا من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ ما شاء الله بخير. سلامك الله وبارك فيك. أنا اتصلت مشان أبلغ أنه أحبكم في الله، أحبتك والله يعني في داخل قلبي والله كبيرة جدا جدا جدا، وأرجو منك الدعاء يا شيخ. بارك الله فيك وحفظك الله، حبك الله كما حببتنا فيه، جزاك الله خير. الله شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وسلمنا الجميع إخواننا ومشايخنا في الأردن عندكم، بارك الله فيك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في أخينا المتصل، وأن يبارك له في أهله وماله وولده، وأن يمد له في عمره على طاعته ومرضاته. وأقول للمشاهدين جميعا أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي أموالكم وأولادكم وأعماركم، وأن يجمعني معكم على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين، وصلى الله على محمد والآل وصحبه أجمعين. نرجع إلى موضوعنا، صلة الرحم تطيل العمر؟ نعم تطيل العمر، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. تطيل العمر حقيقة، للعلماء تفسيرا، التفسير الأول البركة في العمر، التفسير الثاني الطول الحقيقي، يعني أكون عمره 50 فيمحوها ويجعلها 70. عجيب. كيف ذلك والله تبارك وتعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ كيف يستأخر؟ فالحديث يقول ينسأ له في أثره، يؤخر في عمره، والآية تبين أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. كيف جمع العلماء بين الآية والحديث؟ أرجو أن تنتبه معي جيدا وأن تركز، لأن هذه مسألة من مسائل العقيدة. يقول العلماء القضاء قضاءان، قضاء مبرم في اللوح المحفوظ في أم الكتاب، وقضاء معلق بيد الملك الموكل بالأعمار. فكأن الله تبارك وتعالى قال له اكتب عمره 50 سنة، فكتب عمره 50 سنة الملك الموكل بالأعمار، وقام الرجل ووصل رحمه وزار أقاربه وهكذا، وجاء الوقت، يا ربي 50 سنة إلا 10 أيام، إلا يومين، إلا يوم واحد، ما باقي شيء. قال أمحها ومدها إلى 70 سنة، أمحو 50 واثبتها 70، لأنه وصل رحمه. عجيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت بيد الملك، وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ مكتوب فيه أن عمره 50 سنة، أن عمره 50 سنة، أن عمره 50 سنة، وأنه سيصل رحم فيمد إلى 70، لا يغير ولا يبدل، هكذا مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن صلة الرحم تزيد الرزق وتطيل العمر، فهي بين يديك. ومن الأشياء التي تزيد الرزق أيضا أيها الأحباب الحج والعمرة. الحج والعمرة يزيد الرزق، نعم. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. صلى الله عليك يا رسول الله. طيب نأخذ هذا الاتصال. نعم تفضل يا أخانا الكريم. السلام عليكم. أم عمر، عفوا أم عمر، تفضل يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وإياكم. أنا كل اللي أطلبه من حضرتك تدعي لي وتدعي لأولادي. أنا أم ولد وبنت يتامى، فأرجو أنك تدعي لي وتدعي لهم بالهداية. دعي لهم بالهداية يا شيخ. إن شاء الله ندعو لكم. بارك الله فيك. أحبكم الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا أن يبارك في أختنا وفي أبنائها، وأن ينبتهم لها نباتا حسنا، وأن يحبب إليهم الإيمان، وأن يزينه في قلوبهم، وأن يغفر لزوجها، وأن يرحمه، وأن يتجاوز عنه يا رب العالمين، وأن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فإن الإنسان إذا تابع بين الحج والعمرة يصير غنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم. من؟ الأخت فاطمة من مصر. طيب تفضل يا أختنا الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ وحيد، تفضل يا أختنا معك. حضرتك يا شيخ، أنا بس بتمنى من حضرتك أنك يعني تدعي لي بالزوج الصالح. وبحلم كتير يا شيخ ان انا معايا فران وكده، فعايز اشوف يعني الاحلام دي ايه سببها. انت توصل يعني بشوف فران كتير او في الاحلام وكده، مش عارف ايه سببها. طيب بدني اقرص في بطني وانا نايمة، بدني اقرص على بطني كده وانا نايمة. ارجوك ما تجاوبش لما اقفل عشان مش هعرفها. بدني اقرص على بطني وانا نايمة كده واخبط في بطني، مش عارفة يعني ايه السبب، مش عارفة. طيب حاضر ان شاء الله اجاوبك باذن الله تعالى ان شاء الله. نقول لاختنا الكريمه رؤيه الاحلام المخيفه المزعجه يا اخواني، وهذا لجميع المستمعين، كثير من الناس يشكو من قضيه الاحلام المخيفه المزعجه. اقول لكثير منهم هذه الاحلام في النوم بعد الفجر، يقول نعم وأقوم وأستيقظ وأصلي الفجر في وقته ثم أنام فأرى هذه الأحلام. نعم هذا الوقت يا أخواني، وقت النوم بعد الفجر هذا مكروه، كثير من أهل العلم كره النوم بعد الفجر وحثوا على العمل في البكور، فمن نام في هذا الوقت تلاعب به الشيطان. فمن رأى أحلاما مخيفة بعد الفجر لا يحاول أن ينام بعد الفجر، ينام مثلا من الضحى، ينام بين الظهر والعصر وهكذا، لكن نوم بعد الفجر مكروه. أما إذا كانت الأخت ترى هذه الأحلام المخيفة المزعجة في الليل فسوف نعطيها وصفة إن شاء الله. أخونا محمد من مصر، تفضل يا أخونا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. أنا مبسوط جدا جدا أن شفت حضرتك على قناة الحكمة أخيرا يعني، الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرعاك. ربنا يبارك فيك إن شاء الله. أكرمكم الله وبارك فيك. كنت أسأل حضرتك حاجة، بس حضرتك كنت بتتكلم إن من أحد أسباب بتاعة الرزق صلة الرحم. نعم. طيب أنا بس كان لي سؤالين، هو لو الأهل هم اللي بعدين نفسهم عننا. نعم. إحنا نعمل إيه؟ إيه الواجب علينا؟ تمام. وتاني حاجة، لو معرفة لو الأهل إن إحنا الواحد لما يجي يكلمهم أو يحصل بيننا اتصال دايما يحصل مشاكل، يعني معرفتي بيهم تحصل مشاكل، هل يجوز هنا ساعتها إن أنا أبعد عنهم ولا أقدر أعملهم معي؟ طيب أجيب حضرتك إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله فيك، كرمك الله. نقول أخينا الكريم، صلة الرحم كما ذكرت لك هي واجبة، الإنسان يحاول أن يصل رحمه، لكن هذا السؤال يسأل عنه كثير من الناس أنهم بعدين عنه، وزرت خالتي 100 مرة ولم تزورني مرة، وزرت عمي 20 مرة ولم يزورني مرة. اسمع إلى الحديث الشريف الذي يجيبك فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن صلة الرحم الحقيقية التي بها تنال الأجر كاملا غير منقوص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الله أكبر، صلى الله عليك رسول الله. ليس الواصل بالمكافئ، يعني يزورك مرة تزوره مرة، أين فضلك؟ أنت زرت مرة وزرك مرة، انتهت القضية. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الحقيقي الذي له الأجر والثواب عند الله عز وجل. هم بعد قرب أنت. الأمر الثاني، حديث الثابت صحيح مسلم، حينما قال الرجل يا رسول الله لي رحم، أو قال لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أحلم عنهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. انظر إلى هذه الصفات الثلاثة الذميمة في أرحامه. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قاطعهم أبدا، وإنما قال له فإن كانوا كما تقول فإنما تسفهم المل، تسفهم المل، المل الرماد الحار. ما معنى هذا؟ معنى هذا استمر على صلتك فإنك بصلتك لهم تأخذ الأجر والثواب العظيم وبقطيعتهم وإساءتهم إليك إنما يسفون الرماد الحار والعياذ بالله يعذبون أنفسهم في نار جهنم. وأنا أقول لك بالنسبة للمشاكل ونحو ذلك يمكن أن تصل الرحم وتأخذ الأجر ولو بدون الزيارة، يعني ترفع سماعتها السلام عليكم كيف حالك يا خالتي، كيف حالك يا عمتي، كيف حالك يا ابنة أختي، كيف حالك يا عمي، أنا مشغول وأريد أن أزوركم ادعوا لي والسلام عليكم ورحمة الله. كتب لك اليوم أجر صلة الرحم بالهاتف. صلة الرحم تكون بأشياء كثيرة، بالدعاء لهم. طيب ناخذ سؤال وبعدين نكمل إن شاء الله. أخونا علي من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك وبارك فيك. أخ علي الصوت يتقطع، لم أسمع شيئا. طيب انقطع الاتصال، أخونا علي يحاول يتصل يعاود الاتصال بنا مرة أخرى. فأقول لك أخي الكريم، صلة الرحم أولا بالزيارة، ثانيا بإعطائهم المال والهدايا، ثالثا بالصدقة عليهم إذا كانوا فقراء. يعني أنت إذا أردت أن تتصدق بمال، أول ما تنظر انظر إلى أقاربك، أعمامك، أخوالك، أبناء أخوك، أبناء أختك، خالتك، عمتك، فهم أولى من الغريب. والدليل على ذلك الحديث المروي بسند حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. بل لو أردت أن تخرج هدية فالهدايا للأرحام أعظم أجرا من الهدايا لغيره. والدليل على ذلك أذكره لكم، وذكروني بعد ما أخذ الاتصال. الأخ أبو عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم. ازيك يا حبيبي؟ السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخبار سعادتك؟ الله يسلمك ويحفظك ورعاك. بعد إذن حضرتك، لو واحد متزوج وطلق زوجته ومخلف منها أولاد، إيه الفروض اللي عليه غير المصاريف؟ نعم حاضر. ده السؤال الأول حضرتك. السؤال الثاني، لما يبقى إنسان ملتزم ما كانش بيفوته صلاة فريضة وكان يسمع القرآن أي آيات يخشع ويبدأ الحال يتغير عشان بيتكن، يعني بدأ يقصر في بعض الحاجات وعايز يصطلح مع ربنا، ايه وسيلة الاصلاح؟ ماشي، وجزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدليل على ذلك اخواني، الدليل على ايه؟ نسي. طيب نجيب السؤال ونتذكر إن شاء الله. يقول متزوج طلق زوجته أولاد ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة على المطلق؟ المطلق يا أخواني لما يطلق زوجته يكون في هناك عدة أحكام. أول شيء تأخذ المهر كاملا. المهر عندنا في مصر اسم القائمة، وفي غير مصر معروف الصداق، إذا كانت أخذته وإذا كان لسه باقي من الصداق مؤخر تأخذ المؤخر، كتأخذ الصداقة كاملا. في مصر عندنا هنا القائمة تسمى الصداق بما فيها المؤخر، تستحق الصداقة كاملا. رقم اثنين، تستحق ما يسمى بنفقة العدة، إذا كانت تحيض ثلاث حيضات، كانت حامل بوضع الحمل، نفقة العدة. الأمر الثالث نفقة المتعة، تأخذ المتعة على قول الله العلم معمول في القانون المصري، تأخذ متعة. الأمر الرابع أن تجهز لها مسكنا يناسبها هي وأولادها لأنها حاضنة، إذا كان الأولاد كلهم سيظلوا معها، إذا كانت ستتبرع بالأولاد لك فلا نفقة لها ولا سكنة، إنما هي تأخذ النفقة والسكنة لأنها حاضنة لأولادك تربيه، وتبدأ تنفق عليهم نفقة شهرية تكفيهم بما يناسب حالك. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. رجل راتبه 5000 ينفق على قدر، رجل راتبه 1000 على قدر، راتبه 500 راتبه 200 على قدره، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. طيب أختنا منى من مصر. نعم يا أخت منى. أيوة فندم، بتعيد أسأل الشيخ لو سمحت. تفضلي معك يا أختنا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا سمعت عن الشيخ عايز أسأل على صلة الرحم بالنسبة لأهل الزوج. طيب حاضر حاضر أجاوبك إن شاء الله، لكن نجيب أخانا الأول. يقول رجل طب نجيب لكم الدليل، عشان احنا قلنا الدليل على أن الهدايا للأقارب أفضل من الهدايا للغريب. الدليل ما رواه البخاري ومسلم، عفوا البخاري في صحيحه، أن ميمونة رضي الله عنها اعتقت وليدة له، وليدة يعني أما كانت عندها اعتقت، والعتق ده في سبيل الله ده حاجة كبيرة جدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا في من اعتق رقبة في سبيل الله اعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يده بيده ورجله برجله إلى آخره. فلما جاءت نوبة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت ليلتها قالت يا رسول الله أما علمت أني اعتقت وليدتي؟ قال وفعلت؟ قالت نعم. قال أما لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. سبحان الله، لو أهدت هدية لأخوالها لكان أعظم لأجرها. فأنا أقول لأن الهدية مهمة والهدية تورث المحبة، الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر تهادوا تحابوا، وإن كان في كلام لأهل العلم، فالهدية فعلا تغرس المحبة في القلوب. طيب نجيب على أخينا لأنه خلاص كاد البرنامج أن ينتهي. رجل ملتزم وكان يحافظ على الصلوات ويقرأ القرآن ثم ضعف إيمان، هذا الضعف الإيمان عادي طبيعي يعتري كل إنسان، لكن يحاول أن يعاود فيقوي إيمانه. فلو أن أخانا معه ورقة وقلم يكتب هذه العناصر السريعة، أولا تلاوة جزء من القرآن يوميا لأن القرآن يقوي الإيمان وشفاء لما في الصدور، ثانيا يحاول يقيم الليل، ثالثا يكثر من ذكر الله عز وجل به حياة القلوب كما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رابعا وهذه مهمة جدا مصاحبة الصالحين. الأمر الخامس تتصدق بصدقة ولو كل أسبوع مرة، فقد ثبت عند الترمذي وحسنه الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الأمر السادس وهذه مهمة جدا الدعاء والتضرع إلى الله أن يقوي الله إيمانك. اعلم أخي الكريم أنك لن تصل إلى الله إلا بالله سبحانه وتعالى. أختنا منى من مصر تقول صلة أهل الزوج. نعم يا أختنا الكريمة، كما أن المرأة مطالبة بإحسان العشرة إلى الزوج وأن تفعل كل ما يسره ويسعده، فإن صلتها لأبي وصلتها لأمي وصلتها لأختي تسعد هذا الزوج، فهي من باب إحسان العشرة للزوج. وهناك مشاكل تحدث كثيرا بين المرأة وأم زوجها، هناك قاعدة واحدة، لو الأخت الكريمة أي أخت تعاملت مع أم زوجها بهذه المعاملة لن تحدث أي مشكلة، اعتبرها أمك، لو أمك أخطأت فيك أو ظلمتك هترد عليها الظلم؟ لو شتمتك أو سبتك أكرمكم الله هتسبيها؟ لا، تحملي لأنها أمك، اعتبر أم زوجك أمك. لو اعتبرتها أم وقبلت يدها ورأسها وأكرمتها ستزيد في إكرامك إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. فإلى اللقاء في مثل هذا الموعد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.